وفق يا ابن العم ويانا وشد عقال تشفيه ما تسمع ندف الساحة وين رجال تشوفيه محل رجال تشوي بنت العبوس صف النية يا عجل لو تسمح هلهو لو من تسهل بالساحة عبيان